الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في زيارة الإخوان والصالحين، وما جاء في إكرام الزائرين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى، فأرسد الله تعالى له على مدرجته ملكاً، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته. رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى، ولا يعلم هذا الرجل الزائر ولا المزور، وإنما يخبر صلى الله عليه وسلم عن رجلين لم يعلم من هما. رجل زار أخاه، زار أخاً له، وقوله صلى الله عليه وسلم أخاً يعني ليس على الحقيقة، يعني أخاً من جهة النسب، وإنما المراد به الأخوة التي في الله عز وجل، بدليل الذي جاء في آخر الحديث أنه قال: غير أني أحببته في الله. فهو يزور أخا له في الله سبحانه وتعالى. قال: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، يعني في قرية غير قرية الزائر. الزائر يسكن في قرية، وهو خرج يزور الأخ، هذا الأخ، في قرية أخرى غير قريته. قال صلى الله عليه وسلم: فأرصد الله تعالى له على مدرجته ملكا. أرصد الله جل وعلا، يعني وكل بحفظه ملكا على قارعة الطريق، على مدرجته، يعني على طريقه. سميت الطريق مدرجة لأن الناس يدرجون عليها ويمشون عليها. فأرصد الله جل وعلا له، يعني وكل بحفظه ملكا ينتظره على قارعة الطريق. طبعا ملكا كان على هيئة بشر، والملائكة يكونون على هيئة البشر بقدرة الله سبحانه وتعالى، والناس يرونهم، كما مر معنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث رجلا فإذا به وجبريل عليه السلام، وفي حديث جبريل المشهور أيضا. الصحابة يرون الملائكة والناس، وهذا فيه أن بني آدم يرون الملائكة إذا تمثلوا على هيئة بشر. قال: فأرصد الله تعالى له على مدرجته ملكا. أقعد الله له ذلك الملك على قارعة الطريق ينتظره لأجل أن يبشره ببشارة. فهذا الملك على قارعة الطريق ينتظر هذا الرجل ليمر به ويبشره ببشارة عظيمة. قال: فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ لما وصل الرجل ويمشي في الطريق، وصل إلى ذلك الملك الذي قعده الله سبحانه وتعالى على مدرجته، فسأله الملك قال: أين تريد؟ يعني أين وجهتك، وماذا تريد، وما قصدك في ذهابك من هذه الجهة ولا على هذه الطريق؟ فقال الرجل: أريد أخا لي في هذه القرية. يعني ذكر له قصده، ما الذي يقصده؟ يقصد أن يذهب إلى أخ له في تلك القرية التي طريقها هذا الطريق. وطبعا هنا يؤكد على أن قوله أخا يعني أخا في الله عز وجل، ليس أخا من نسبه، لا من أبيه وأمه ولا من أبيه ولا من أمه، وإنما هو أخ أحبه في الله عز وجل. فقال الرجل للملك عن قصده في مشيه على هذه الطريق ذاهبا إلى تلك القرية، فقال: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني هل لك عليه من نعمة موجودة عنده تريد أن تذهب إليها لأجل أن تنظر إليها وترعاها؟ فسبب ذهابك إليه وإلى ذلك الرجل في تلك القرية أن عندك نعمة عنده تقوم عليها وتسعى في إصلاحها، فأنت ما خرجت إلا لأجل أن تتعاهد هذه النعمة، يعني خروجك يعني بسبب هذه النعمة التي ذهبت إليها لتتعاهدها. فقال الرجل: لا، يعني خروجي هذا وقصدي لأخي لا لنعمة علي أربها، لا أبدا. قال الرجل: لا، غير أني أحببته في الله. يعني بين له سبب الزيارة، انطلاق الرجل من قريته ضاربا في الأرض مماشيا على تلك الطريق وذاهبا إلى قرية أخرى ليزور أخا له في الله، لا لمصلحة من المصالح، ليس ثمة أي مصلحة. فقال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ عندك شيء؟ هل يدخل هذا أيضا مثلا؟ هل لك دين عليه تريد أن تستوفيه؟ هل لك مصلحة تريد أن تقضى لك؟ هل لك حاجة عنده؟ كل هذه داخلة. فالرجل نفى ذلك: ليس عندي نعمة عنده لأجل أقوم بإصلاحها ولا أن أريد أن أتعاهدها، وإنما خروجي من هذه القرية إلى قرية أخي هذا في الله لأجل أن أزوره. والسبب قال: لأجل أنه أحبه في الله سبحانه وتعالى. قال: لا، غير أني أحببته في الله. فقال الملك مبشرا هذا الرجل، قال: فإني رسول الله إليك، يعني مرسل من الله عز وجل إليك. الملك الآن بيّن له بأنه ملك وهو مرسل من الله سبحانه وتعالى إليه، بأن الله قد أحبك كما أحببته. يعني الآن بشّره بهذه البشارة بعد أن بيّن الرجل بأن هذه الزيارة التي يزور أخاه، التي يزور فيها أخاه، إنما هي لله سبحانه وتعالى، والمراد منها بيان محبة هذا الرجل لأخيه في الله سبحانه وتعالى، ولهذا زاره، وهذه الزيارة مما تقوي التحاب. فأخبره هذا الرجل، هذا الملك مبشرا بأنه رسول من الله جل وعلا إليه، أن الله عز وجل قد أحبه. قال: كما أحببته. وهذا فيه فضيلة أن يحب الرجل أخاه في الله عز وجل، طبعا في الله سبحانه وتعالى لا لأي مصلحة من المصالح. فإذا أحب أخاه في الله سبحانه وتعالى، الفضيلة هنا أن الله عز وجل يحبه، وهذه لا شك أنها أمر عظيم جدا. إذا كان العبد محبوبا عند الله سبحانه وتعالى فإنه يكون مسددا وموفقا ويكون على خير، يوم خاصة يوم يلقى الله سبحانه وتعالى فينجيه من عذابه. لأن الله عز وجل لا يعذب حبيبه، كما جاء في الحديث: لا يعذب الله حبيبه بالنار. فمدام يحبه سبحانه وتعالى فإن الله لا يعذبه بالنار. وإذا نظرت إلى دنياه فإن هذا الرجل الذي أحبه الله عز وجل يكون موفقا مسددا، يكون حتى محبوبا عند الناس. الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى في جبريل، نادى جبريل عليه السلام فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. وانظر، يذكر هذا الرجل الذي أحبه الله في أهل السماء ويحبه أهل السماء. قال: ويلقى له القبول في الأرض، يلقى لذلك الرجل الذي أحبه الله عز وجل القبول في الأرض، ويكون مسددا موفقا إذا أحبه الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني يكون موفقا مسددا ويكون محبوبا ويلقى له القبول في الأرض، ويوم يلقى الله عز وجل يكون ناجيا من عذاب الله جل وعلا. هذه الأثار العظيمة جدا والثمرات حين يكون العبد محبوبا عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن هذه الفضيلة من أسباب نيلها أن يحب الرجل أخاه في الله عز وجل. هنا يأتي التأكيد أنه ما أحبه لمصلحة من المصالح، لا لدنيا ولا لأي شيء، وإنما المحبة كانت خالصة لله عز وجل. هذا أخ مؤمن في الله عز وجل، أخ مؤمن صالح تقي، فتحبه في الله سبحانه وتعالى. فإذا أحببته وكنت صادقا في محبتك، هذه المحبة لها لوازم، وقد يبتلى الإنسان ثم ينظر هل أنت صادق أم لست صادقا في هذه المحبة وهذا التآخي. فإن كان صادقا في ذلك ففضيلة، فهذه لها فضائل عظيمة، منها أنه يكون محبوبا عند الله عز وجل. ودل الحديث على أن من أعظم الأمور التي تقوي هذا التحاب بين الإخوان في الله عز وجل هو التزاور. فانظر، هذا الرجل خرج يزور أخا له في الله سبحانه وتعالى، فأعلم الملك بأن سبب خروجه إنما هو تعاهده وزيارته لأخيه الذي يحبه في الله سبحانه وتعالى، فبشره بهذه البشارة بأن الله عز وجل قد أحبه. وهذا فيه فضيلة التزاور، وهذا هو الشاهد الذي لأجله أورد المصنف رحمه الله الحديث، أن يحرص الإنسان على زيارة إخوانه، لأن هذه الزيارة مما تقوي التحاب. وطبعا يا إخوة الآن نؤكد على أن تكون زيارة في الله عز وجل، لما تذهب إليه وحتى ولو كان مثلا بعيدا ولا قريبا، قد يكون جارا، قد يكون في قرية أخرى، قد يكون في مدينة بعيدة، فتذهب إليه وتبين أن سبب الزيارة هو أن تتعاهده لتقوي رابطة الأخوة والتحاب الذي بينك وبينه، ليس لك عنده أي مصلحة من المصالح، وإنما لأجل التزاور الذي يكون في الله عز وجل. انظر إلى وقعها، لو أنت دخل عليك إنسان ولا اتصل عليك وقال أريد رؤيتك، ما السبب؟ قال أسأل عن حالك فقط أذهب. وتخيل لو مثلا جاء من مدينة بعيدة ولا من قرية وقال هذا الذي أريد، أسأل عن حوالك وأزورك في الله وأذهب، هذه كلها وقع على القلب مما يقوي هذا التحاب والتآخي في الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث قال زر غبا تزدد حبا، يعني هذه الزيارة تكون سببا لزيادة الود وزيادة التحاب. إلا أنه قال صلى الله عليه وسلم زر غبا، يعني أحيانا، إذا كان الإنسان في باب الزيارة هاته لا يكثر ولا يقل، الوسطية جميلة، زيارة متوسطة، لا تكثر من الزيارة ولا تقل منها، كما قيل لا تكثر من زيارة أخيك فيملك ولا تقلل من زيارته فينسك. لا تكثر من زيارته في كل مرة يوم يومين عنده حتى يمل، ولا تقل من زيارته تذبله مرة في 5 سنوات حتى ينسك إيه أنت فلان. فلذلك الزيارة تكون متوسطة، فقال زر غبا تزدد حبا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.